وإلى الشمائل النبوية. طيب تفضل يا شيخ ناصر. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. قال أبو عيسى: هذا إسناد صحيح، وهكذا قال عن أبي سلمة عن أم سلمة، وروى هذا الحديث غير واحد عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويحتمل أن يكون أبو سلمة بن عبد الرحمن قد روى هذا الحديث عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما جميعا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار بندار ثقة من رجال الكتب الستة عندك حدثنا، أنا عندي في طبعتي أنا، وأنا معناها لدى المحدثين أخبرنا أنا، أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي ثقة ثبت حافظ إمام من رجال الستة عن سفيان هو الثوري، مع ملاحظة أن ابن عيينة أيضا يروي هذا الحديث من غير هذا الوجه. عن سفيان هو الثوري الإمام من رجال الستة، عن منصور هو ابن المعتمر ثقة ثبت من رجال الستة، منصور هو ابن المعتمر، عن سالم بن أبي الجعد ثقة يرسل كثيرا من رجال الستة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة مكثر من رجال الستة، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. ما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. سند هذا الحديث صحيح، والترمذي هو الذي قال بهذا، قال إسناد صحيح وهو كذلك. والحديث صحيح رواه أصحاب السنن الأربعة، والحديث صحيح رواه أصحاب السنن الأربعة. قول أم سلمة رضي الله عنها: ما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان، استدل بهذا الحديث، وهذا فهم، لأن الحديث يحتمل فهما آخر، من يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استكمل صوم شعبان كله، استكمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صوم شعبان كله. بقية العلماء يقولون لا، النص محتمل، وكذلك ما سيأتي عقبه، بل كان يصومه كله أو كله، لا يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم شهر شعبان 29 أو 30 يوما، وإنما هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم أكثر شعبان، كان يصوم أكثر شعبان، يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان. هذا فهم من؟ فهمك؟ فهم شيخك؟ هذا فهم عبد الله بن المبارك، نص عبد الله بن المبارك قال: أما ما ورد في الحديث أنه يصومه صلى الله عليه وسلم كله، وأنه صام متتابعين وإن عطف وذكر بعده رمضان، لكن القصد جمعا بينه وبين النصوص الأخرى أنه ما استكمل صيام شهر إلا رمضان. أما كله واقتران شعبان برمضان يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان، أي جل أيام شهر شعبان. طيب ما العلة في إكثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الصيام في شهر شعبان، مع أنه قد ورد من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أفضل الصيام صيام شهر الله بعد رمضان، صيام شهر الله المحرم. ومع هذا لم يؤثر أنه كان يصوم من أيامه ما كان يصوم من أيام شعبان. لماذا؟ لأن شهر شعبان ترفع الأعمال فيه إلى الله. بأي دليل؟ لحديث أسامة بن زيد، والحديث رواه النسائي وهو حديث حسن، أن النبي صلى أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله لم أرك وأنا أذكر بالنص، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم في شعبان، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. هذا علة إكثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الصيام في شهر شعبان. نعم. قال رحمه الله: قال حدثنا هناد قال حدثنا عبده عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان، كان يصوم شعبان إلا قليلا، بل كان يصومه كله. قال حدثنا هناد بن السري ثقة، خرج له البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأهل السنن الأربعة. قال حدثنا عبده، هو عبد بن سليمان الكلابي ثقة، عبد بن سليمان الكلابي ثقة ثبت من رجال الستة، عن محمد بن عمرو بن علقمة، وثقه أئمة. قال الحافظ بن حجر صدوق، لكن كثيرا من العلماء ولا سيما أهل الحديث عندما يمثلون للحسن يمثلون بمحمد بن عمرو بن علقمة، بمحمد بن عمرو بن علقمة. قال أخبرنا أبو سلمة، أبو سلمة بن عبد الرحمن مر ثقة إمام، عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان، كان يصوم شعبان إلا قليلا، كان يصوم شعبان إلا قليلا، بل